بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر طلاب العلم، في محضن من محاضن العلم في هذا الجامع، والذي هو من منارات العلم في هذه المدينة، مدينة الرياض، زادها الله عز وجل عزة ورفعة وجعلها منارا للإسلام والسنة. حياكم الله وبياكم في هذه المجالس، ومنها ما نحن وإياكم بصدده في هذه الجلسات حول تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أنبه على عدة مسائل. المسألة الأولى أن طلب العلم عبادة طويلة، بل هو أطول العبادات، فالنية فيها نية مهمة، في نية المعمول له وفي نية تمييز العمل. وأكرر على مسامعكم الحديث الذي بدأ به الإمام البخاري صحيحة، وبدأ به النووي أربعين، وهو حديث عمر الذي عليه مدار الإسلام، قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتريد أن تنتفع بالعلم في الدنيا والآخرة ويرفعك الله به فيهما وتنال عليهما عظيم أجوره وكريم نواله، فهذه نيتك في صدرك، حققها ومحضها وجردها لله جل وعلا. المسألة الثانية أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي غذاء القلوب، وهي أسباب زيادة الإيمان وتثبيته وتقويته، فمن مرت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزدد إيمانه وإنما كان كغيرها من سير الناس فالموات في قلبه والموات في أرض صدره. فكما ذكروا أن من أسباب ذم قسوة القلوب وأسباب زيادة الإيمان في تذكر الموت، فإنه كذلك في قراءة السيرة وتدبرها والإفادة والانتفاع منها. المسألة الثالثة وهي المتعلقة بمؤلف هذه الرسالة في شرح ستة مواضع من السيرة، وهو الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في سنة 1115 والمتوفى في سنة 1206 من الهجرة. هذا الشيخ، هذا العلم، نيل منه ومن أشهر ما نال منه خصومه ومعارضوه أنهم اتهموه بعدم حب النبي صلى الله عليه وسلم وبانتقاص رسول الله إلى هذه الشنشنة التي كثير من طلاب العلم من الآفاقيين يعرفها لأنها ذائعة الصيت واسعة الانتشار في بلده وقطره. ومما يبطل هذه الدعاوى ويوهنها هذه الرسالة في شرح هذه المواضع الستة من السيرة وعنايته رحمه الله بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عناية ظاهرة ظهر أثرها عليه وعلى أئمة الدعوة من بعده. فاختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد لطيف، واختصر زاد المعاد اختصارا فائقا. لم يزل أهل العلم يعجبون من هذا الاختصار ويفيدون منه، بل قرر مخالفا لجماهير العلماء أن قراءة التشهد، قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، أنه ركن من أركان الصلاة 14. أفلو كان يبغض رسول الله ولا يحبه عليه الصلاة والسلام يقرر ذلك؟ فلا تصح صلاة فرض ولا نفل إلا باشتمالها على الصلاة الإبراهيمية، مع أن جماهير العلماء قرروا أنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة. المسلك أو المسألة الرابعة أن هذه السيرة اشتملت على دلائل عظيمة في دلائل الإيمان والعقيدة والتوحيد. نعم، فلقد قرأنا على مشايخنا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن المصنف للشيخ العلامة القاضي عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وكان كفيف البصر وهو قاضي الدرعية حتى أسقطها إبراهيم باشا وجيشه الغاشم. اختصر السيرة اختصارا نافعا لطلاب العلم، حيث استلهم منها الدلائل على العقيدة وعلى الفقه وعلى الأحكام، وكان مشايخنا يعنون بتدريسها وإقرائها. المسألة الخامسة وأختم بها أن في السيرة النبوية العطرة دلائل عظيمة في أمر التوحيد وإصلاحه وتنقيته من شوائب الشرك والبدعة وتأسيسه وتكميله في عبودية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومحبته ورجائه وحسن الظن به وكمال اليقين والتوكل عليه. وهذه أقولها لكم من تجربة، فلقد مرت علينا مجالس كثيرة في دلائل العقيدة في السيرة النبوية في العهد المكي، وننوي إن شاء الله إتمامها في دلائل العقيدة في السيرة النبوية في العهد المدني إن فسح الله في الأجل وبارك في الوقت والعمر. فالمقصود أن سيرته عليه الصلاة والسلام هي الأنموذج، وهو محل الإسوة والقدوة لمن أراد النجاة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. ولا غرو، فقد جاء في الصحيح قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى يا أماه. قال: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. والشيخ في هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها والوجيزة في حجمها لكنها عظيمة في دلائلها ومعانيها، يستلهم من السيرة تأسيس وتصحيح التوحيد والاعتقاد، وهذا أعظم ما يسمى الآن في الفنون بفن فقه السيرة، فإن فقه السيرة النبوية أعظم ما يكون من مقاصده وأهدافه إصلاح العقيدة وتثبيتها لله تجريدا وتحقيقا وتوحيدا، ثم أيضا ما يتبعها من العبودية في استلهام الفقه من مواقفها ودلائلها، وهذه فتوحات وتوفيقات يوفق الله إليها من يشاء، وهو من فضله، والله ذو الفضل العظيم. يظهر لكم ذلك إن شاء الله في هذه المواضع الستة التي انتخبها الشيخ والتي نبه إليها ثم تكلم على مقاصد التوحيد تحقيقا وتأصيلا وذبا وتصفية في شأنها في مواضع السيرة. نعم، استعين بالله. هذا هو المقصود، أن تتأمل هذه المواضع لا مجرد أن تقرأها وتمر عليها كما تمر على غيرها من الكتابات، تأملها وافهمها فهما جيدا، لا يكون الفهم على ما يعن لخاطرك، بل فهمك فيها فهم أهل العلم المبتغي الهداية المتعبد لله بهذا الفهم كما يتعبد لله بالعمل، فإنك إن فهمتها حققت ما خلقك الله لأجله وبعث لأجله إليك رسله عليهم الصلاة والسلام، وثالثا لأجله أنزل عليك كتبه، ورابعا لأجله أقام الدنيا والآخرة، وخامسا لأجله أقام سوق الجهاد، وسادسا لأجله أقام الجنة والنار، فالجنة دار كرامة للموحد، والنار دار عذاب وشقاء للمبطل في هذا التوحيد أو لمن أنقصه. نعم. نعم، كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي هذا الدين لا يفهم هذه السيرة وهذه السنة النبوية الفعلية والتقريرية والأحوالية كما ينبغي، يعني كما يجب أن يكون كذلك، والسبب في ذلك هو التقصير في ذلك، أو أن يوظف السيرة لما يريده. فإذا جئنا إلى السيرة وظفها القبوري إلى تعظيم النبي والصحابة والولي تعظيما لذاته حتى بعد موته فيصرف له حق الله، فيجعل توسله به وتبركه به ودعاءه وسؤاله واستغاثته ولياذته وعيادته إليه، فهذا وظفها في هذا المعنى الباطل. ثم يأتي صاحب الغرض يريد أن ينال الرئاسة والسلطة فيوظف من السيرة ما يريدها لمصلحته. وكل هؤلاء ينكشفون، إذ لا تسعفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه الشريف ولا دله الكريم إلى ما يريدون. وسيرته هي في هجيراها وأولها وآخرها وأثنائها دائرة على هذا الأصل العظيم، أصل الأصول، وأشرفها على تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى ونبذ ما يضادها من الشركين والكفرين والنفاقين، ونبذ ما يضادها أيضا من البدع الموصلة إلى هذه النواقض للتوحيد والإيمان. نعم. نعم، هذا الموضع الأول الذي لفت الشيخ الانتباه إليه، وهو موضع نزول أول ما نزل من القرآن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد وحده في غار بعيد عن مكة، عن قريش وشركها وبواطيلها، في هذا الموضع في غار حراء يتحنث يتعبد لله، فنزل أمر تنبئته بقول الله جل وعلا اقرأ، ثم نزل أمر بعثه وإرساله وهو متدثر عند أنسه وسكنه عند خديجة رضي الله عنها، يا أيها المدثر قم فأنذر. في هذه الآية أمر الله لنبيه بالنذارة، وهو بعثه بالرسالة، وثيابك فطهر، طهر ظاهرك كما تطهر باطنك من النجس والرجس وأعظمه الشرك، طهر الظاهر كما تطهر الباطن من هذا الشرك، والرجز فاهجر، والرجز هو الشرك وأعظم مظاهره وقت البعثة عند العرب في عبادة الأصنام. وإذا سألت كثيرا من الروافض والقبورية ما الشرك، حصروه في عبادة الأصنام فقط، ولهذا سوغوا العكوف على أوليائهم وأئمتهم وعلى عتباتهم ومقاماتهم أنها ليست شركا، بل هذا تبرك بهؤلاء الأئمة والصالحين، أو توسل بهم، أو تقرب إلى الله بجاههم وقدرهم عنده. فإذا قلت هذا هو الشرك لما صرف لهم الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف، خوف القلب والخشية، قالوا هذا ليس بشرك، الشرك هو في عبادة الأصنام فقط. ظلوا أعظم ضلال في معنى الشرك عند العرب وعند المشركين. ما أول شرك وقع في قوم نوح بل في بني آدم؟ هو الشرك في الخمسة الصالحين. من هم يا أخي؟ أنت؟ أي من هم؟ سؤال خاص، الذي يعرف يرفع يده. يلا أجب. طيب الستة. نعم. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. من هؤلاء الخمسة؟ رجال صالحون كانوا في قوم نوح فماتوا قريبا، ولوعة الفقد لوعة خطيرة يعرفها من جربها. فلانت القلوب وسخفت النفوس، فجاء الشيطان فعمل عليها عمله ونسج عليها وسواسه، ودرج بها على قلوب الناس وغلب على السذج منهم، فقال: انصبوا لهم صورا في مجالسكم ونواديكم، أي تماثيل، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فاجتهدتم. بهذا الشيطان لم يرد ذلك الجيل، وإنما أراد أجيالا تأتي بعدهم، طبخ على نار هادئة لتحقيق مآربه. وكل شيطان تجد دينه وعقيدته وخبثه مبناه على المكر والكيد واللف والدوران واستدرار عواطف السذج والناس. ذهب ذلك الجيل ونسي العلم، كما قاله ابن عباس فيما رواه عنه البخاري وغيره. فجاء جيل آخر قال الشيطان: إن آباءكم وأسلافكم لم ينصبوا هذه الصور والتماثيل إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، فقصدت من دون الله، أي وسائط وشفعاء وأولياء إلى الله، فدعيت واستغيث بها وسئلت فوقع الشرك. فبعث الله عز وجل أول رسله من؟ نوحا، عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. أليس أول رسل آدم أنت؟ ها؟ عسى عدوك للبلاء. ليس أول الرسل آدم، بل آدم نبي مكلم، قاله عليه الصلاة والسلام. وإنما أول الرسل نوح، لأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أو بشريعة من قبله كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس ويوسف وأمثالهم عليهم الصلاة والسلام. أما أول الأنبياء فآدم، وخاتم الأنبياء والمرسلين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه توحيدا وإيمانا وتجريدا له بالعبادة وحده دون ما شريك، وثيابك فطهر من الشرك والنجس والوسخ ظاهرا وباطنا، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. الآية في هذه السورة التي نزل فيها وعيد هذا الذي خلقه الله واغتر بملكه، وملكه ماله وأهله، واغتر بولده، فأتى بما لم تأتي به قريش في الزعم أن هذا القرآن كلام البشر وأنه سحر يؤثر، وهو من هو؟ الوليد بن من؟ ابن المغيرة، والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد. نعم. نعم، هؤلاء الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحبون الله ويعظمونه في أشياء. مثل ماذا يا شيخ محمد بن عبد الوهاب؟ يصومون ويحجون ويطوفون البيت ويتصدقون ويفعلون كثيرا من البر ومن الخير، لكنهم في أشياء يشركون مع الله غيره، في مسألة أو مسألتين أو أكثر يصرفون حق الله لغيره. فلم يقبل منهم ربي جل وعلا ما وحدوه به في مواضع وأشركوا به في مواضع أخرى، حتى يكون الدين كله لمن؟ لله، والتوحيد كله محققا لله، لأن الله لا يقبل شريكا، لا يقبل معه أحدا في أدنى عبادة ولو مرة واحدة، ولو ذبابا يذبح لغير الله تقربا له لا يقبله ربي. وفي الحديث القدسي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. وغير ذلك. مثل إيش غير ذلك؟ الذي عنده جواب يرفع يده، تفضل. مثل ذكر الصلاة الشيخ، ها، النفقة منها الصدقة، نعم أنت، ها، إكرام الضيف، أحسنت، نعم، نصرة المظلوم، وبسبب نصرة المظلوم قام حلف. أي حلف؟ حلف شمال الأطلسي أو جنوبه؟ ها، حلف الفضول. من دعا إليه؟ عبد الله بن زيد ابن جدعان التيمي القرشي ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعن أبيه وعن أمه. ما حلف الفضول؟ هي نصرة المظلوم. لما ظلم العاص بن وائل السهمي من سادات قريش ذلك الرجل الكندي، فما طله حتى وقف صارخا على جبل أبي قبيس: وظلمتاه ومظلمتاه. فقال ابن جدعان: والله ما لهذا من مترك. فجمعهم في بيته على جفنته، وجفنته يضرب بها المثل التي كان يكرم بها الضيوف. كان من على دابته على الراحلة يتناول منها، فقال صلى الله عليه وسلم لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان من سادات العرب كرما ومناصرة لهذا الضعيف والمظلوم: أين ابن جدعان يا رسول الله؟ قال: هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. همه الدنيا مدحة وثناء وفخرا ومكاثرة. وسئل عن حلف الفضول قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه من مقاصد هذا الدين، وقد جاء صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإتمام مكارم الأخلاق. هذا مما عند العرب، إكرام الضيف، الإحسان إليه، إدخال المستجير، فلا يهيج. ومع ذلك كانوا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله. عندهم توحيد الربوبية، الله هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق والمدبر لا ملك غيره، لكنهم تساهلوا وتمحلوا في توحيد العبادة باتخاذ الوسائط من الأولياء والشفعاء والوسائل إلى الله، والتي قررها ربي في أول الزمر في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء. قبلها: ألا لله الدين الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسائط، نحن مذنبون مقصرون، نحن ضعاف، وهؤلاء أولياء لهم عند الله جاه، لهم قدر ومنزلة، فهم وسائط بين ضعفنا وبين ربنا. رضي الله بذلك لم يرضى به، أعذرهم بهذا لم يعذرهم به، بل عد ذلك شركا وكفرا، وشرع لنبيه أن يأمرهم بتوحيده وينهاهم عن الشرك به، وأن يهاجر عنهم وينابذهم العداوة والبغضاء حتى يحققوا لله التوحيد، حتى يؤمنوا بالله وحده. وأمره أن يجاهدهم، فجاهدهم بلسانه وبقلبه وبنانه، وجاهدهم بسيفه ورمحه وسنانه، وجاهدهم معهم به المؤمنون أيضا. هذا المعنى مهم لتفهم سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقارنها بالواقع المرير، بواقعنا المؤسف لما أهملوا هذا التوحيد واهتموا ببنيات الطريق، لما أضعفهم الله تحقيق العبودية لله وصرفوا حق الله لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه ربوبية، وجعل الظلمات والنور، وهذه ربوبية. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، فوقعوا في شرك في العبودية. نعم. نعم، تقربوا بهذا الشرك إلى الله، ظنوه ينفعهم وأنه يحقق لهم مرادهم، حتى كذبوا رسل الله لما نهوهم عنه، وزادهم الشيطان إيقادا لنارهم بأن عولوا على أننا على ما كان عليه الآباء والأجداد. ولهذا أعظم عذر اعتذر به المشركون على شركهم ومخالفتهم هذا الأصل الأصيل الذي لأجله بعث الله جميع الرسل، هو أننا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى وإنا على آثارهم لمقتدون. ترغب عن دين عبد المطلب، ترغب عن دين آبائك، وحسافتاه يا أبا طالب. من قال ذلك؟ قرناء السوء وشياطين الإنس الذين تؤزهم من ورائهم شياطين الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا نحو الباطل الذي على شفيره نار جهنم. أبو طالب كم حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تصب لا قريش ولا غيرها من رسول الله ما أصابت حتى ذهب أبو طالب. كم سنة تتوقعون أنت؟ ها؟ عشر، هذه مهم منك من غيرك، عطنا اللي من راسك. أجل العصابة ما انفعت. ها؟ خطأ. من يعرف كم سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف يرفع يمناه لا يسراه لا عدمناه؟ ما أدري، بعضهم يرفع ولا يحك وجهه، اختاروا، إما ارفع رفعا صريحا وإلا ابلع العافية. تفضل. كم سنة؟ 30. ما شاء الله. ها قف واقف. 45. نعم، 42. 43 سنة حدب أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، يدافع عنه ويحميه منذ مات عبد المطلب ولرسول الله 8 سنين إلى قبل الهجرة ب3 سنوات 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت معنا يا شايب ولا تتكلم مع الإخوان؟ أي نعم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. اعرف لماذا لم يؤمن أبو طالب؟ فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. لما لم يؤمن؟ يخشى أن يجر مسبة وملامة على آبائه، على عبد المطلب وأسلافه. ولهذا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال قبل أن يموت: لا، هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا أي أنواع الكفر؟ كفر الإباء والاستكبار. ومر عليكم كلام المصنف والذي اقتبسه من كلام ابن القيم لما قال: الكفر أصوله 5، منها كفر النفاق، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الجحود، وكفر الإعراض، وذكرناه هو الجحود والتكذيب، وكفر الشك والارتياب. أبو طالب هو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، هذا العذر الأول، أو حذار مسبة، هذا العذر الثاني، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة واضحة بينة سهلة على من وفقه الله إليها، بإفراد الله بالعبادة وحده ونبذ ما يعبد من المعبودات سواه ولو كانت وسائط شفعاء وأولياء إلى الله سبحانه وتعالى. اعترف به المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأخلوا بهذا الأصل الذي قامت سيرته وسنته ودعوته عليه الصلاة والسلام لتحقيقه وتجريده لله وحده دون ما شريك. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هؤلاء المكلفون قسمان: منهم من هداهم الله إلى توحيده فاستقاموا عليه، ومنهم من حقت عليهم الضلالة فلم يهتدوا إليه. لما؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أولياء شفعاء وسائط، ويحسبون أنهم مهتدون. ولهذا أهل الشرك، ومن أشهر أمثلته شرك المقابر والأضرحة والأولياء والسادات والمعظمين، ماذا شأنهم؟ يحسبون، يظنون أنهم مهتدون وأنهم على حق. وفي آية سورة فاطر في أولها، في قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي ما يهوي، ما يهوى ويشتهي، وأضله الله على علم، يعرف أنه في قراءة نفسه مخطئ، لكن فيها منصب وفيها رئاسة وفيها مكاسب وفيها مدح مادح واتقاء ذم الذام. وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إله أفمن زين له سوء عمله، آية فاطر، أفمن زين له سوء عمله فرآه ظنه حسنا وهنا وهم يحسبون أنهم مهتدون. قال جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذا قمت بما يجب من دعوتهم ومجاهدتهم بالبيان وبالدعوة وبالكلام وبالفعل وبالسنان فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم وتتوجد عليهم، وأولهم عمك أبو طالب. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، سبق علمه سبحانه بفعلهم ومآلهم وجحودهم ونكارتهم. فاته عمه فبكى عليه الصلاة والسلام أن الله هدى به الأبعدين ولم يهدي به، أي بسببه، الأقربين، فأنزل الله عليه تأنيبا وتأديبا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه لا إله إلا هو. هذا الموضع مهم، مهم أيها المسلمون، مهم يا طلاب العلم، ومهم أيها الدعاة إلى دين الله حقا. وهذا مبدأ دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن عرفه وفهمه جيدا كما ذكر الشيخ ينحل عنده كثير من إشكالات الملبسين والمدلسين والمنتسبين زورا إلى دعوة رب العالمين. نعم. نعم، إذا عرفت أن أول ما قام به النبي ذلك، وعرفت حال المدعوين، إنما جعلوا الوسائط بينهم وبين الله، كما في المعاصرين قبل الشيخ وفي زمانه وبعده، لما سألوا الصالحين مددا، والشيخ الفلاني تفريج هم وكربا، مثل فعل العرب في معبوداتهم، في اللات والعزى ومنات وهبل وإساف ونائلة، وفي الجن، ومثل ما فعل أهل الكتابين في عزير والمسيح ابن مريم وأمه عليهم الصلاة والسلام، جعلوهم وسائط. فإذا فهمت هذا جيدا فإن أول ما دعاهم النبي إليه صلى الله عليه وسلم أن يحققوا لله العبودية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قبل أن يأمرهم بالصلاة. فلم يأتي الأمر بالصلاة أهم فرائض الدين إلا بعد كم؟ بعد 10 سنين من بدء دعوته إلى توحيد الله. لم ينههم عن السرقة والزنا وشرب الخمر، لم يطالبهم بالعبادات الأخرى حتى يحقق هذا الأصل. وهذه العبادات من مأمورات ومنهيات إنما دارت على رحى هذا التوحيد، فهي علامة على انقيادك واستسلامك وإذعانك وصدقك وإخلاصك ويقينك وقبولك بكلمة التوحيد وما دلت عليه. هؤلاء ظنوا أنهم محسنون، ومن وفقه الله وألهمه عرف أنهم غير محسنين، فإذا فهمتها فيا بشراك يا حظك. أما إذا ذهبت تعتذر وتتلمس لأهل الشرك شركهم في عذرهم، لأهل الشرك عذرهم في شركهم، وأنهم ما أشركوا إنما اتخذوا السيد عبد القادر إلى الله واسطة، واتخذوا شمس تبريز إلى الله وسيلة، واتخذوا الشاذلي والسماني والتيجاني والعيدروس والحسين ابن علي وزينب ونفيسة وسكينة وأحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي، في أسماء كثيرة عمت وطمت بلدان الإسلام للأسف الشديد، اتخذوهم مع الله وسائط يتوسلون بهم توسلا شركيا، يتبركون بهم وبعتباتهم ومقاماتهم وبأتباعهم من السادات بعدهم توسلا وتبركا شركيا. يقول نحن موحدون لم نشرك لم نعبد الأصنام، فأنت إذا فهمت هذا يا بشراك، وإذا عرفته فيا سعدك، وهذا محض توفيق الله لك. مات أبو طالب، فجاء علي فقال يا رسول الله هلك الشيخ. من الشيخ؟ ابن تيمية ولا ابن باز؟ من الشيخ؟ أبوه أبو طالب. فما أصنع به يا رسول الله؟ قال اذهب فواره، يعني احفر له وادفنه. ما قال ابن صلي عليه اصبر خلنا نادي الصحابة يصلون معنا عليه، ما قال اغسله وكفنه، اذهب فواره، لأنه مات على غير ما أمر الله وعلى غير ما دعاه وحرص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رجوت، هذا من المصنف ويجوز فيها بالفتح، رجوت أنك عرفت هذه المسألة المهمة، وهي هذا الموضع الأول من مواضع السيرة. بقي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لم يدعو قريشا ولا غيرهم إلا إلى هذا الأصل الأصيل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوا الله بالعبادة، اصرفوا عباداتكم إلى الله، لا تجعلوا معه شريكا لا صالحا ولا طالحا، لا ملكا ولا نبيا، لا جنيا ولا إنسيا، لا حجرا ولا شجرا. ثم بعد 10 سنين من البعثة أسري به من أين إلى أين؟ من مكة إلى الرياض، من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى أين؟ إلى السماء. سؤال: لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ لما؟ نعم، ليؤم بالأنبياء، الله قادر يجيبهم له عند أشرف مكان وهي الكعبة. من العقيدة؟ لثلاثة أمور: الأمر الأول ليظهر صدق نبيه على قريش لما أنكروا الإسراء والمعراج، وهم يعلمون أنه لم تطأ قدماه بيت المقدس، وقد نعته لهم نعتا كريما وصفا كاملا، وليظهر الله فضله على الأنبياء فيأمهم في مهبط وممهد الأنبياء وهي بيت المقدس. وثالثا ليرين الله عز وجل قلوب أهل الكتابين قبلنا لدعوته، يلين يعطف يسخر قلوب أهل الكتابين قبله. هذه من الحكم في الإسراء كونه أول إلى بيت المقدس. في السماء ماذا فرض الله عليه؟ الصلاة. قالوا وهذا يدل على فرض الصلاة وعظم شأنها، أن الله افترضها على رسوله لما كلمه فوق السماوات العلى، افترض عليه الصلوات الخمس. إذا لم ينزل فرض الصلاة إلا بعد 10 سنين في مداومة أمرهم وحثهم وجهدهم وجهادهم على تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ونزل فرض الصلاة بعد الحصار، الحصار الاجتماعي والاقتصادي، فلا مناكحة ولا مبايعة ولا مشاريع. لمن؟ لبني هاشم وبني المطلب، حتى يسلموا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا على ذلك 3 سنين في شدة وضيق، وفيها قال أبو طالب لاميته العصمة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. لماذا خص عبد شمس ونوفل؟ يزول؟ لا، سبب الحصار كل قبائل قريش 14. ليش خص هؤلاء؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. أنا لا أقبل يد اليسرى، أنا لا أقبلها. قال الله جل وعلا: وما تلك إيش بيسارك يا موسى؟ الله يهديك يا موسى. ها يا أخي أنت. ليش هذا اللي خذلوه؟ طيب وبنو سهم وبنو عدي وبنو زهرة وبنو مخزوم وبنو جمح وبنو تيم؟ نعم، لأن هؤلاء من بني عبد مناف، وله 4 من الولد: بنو هاشم وبنو المطلب، فدخل في الحصار فصار حلف لهم، وأخوهم عبد شمس، والرابع نوفل. لم يناصروا أبناء عمومته من بني هاشم وبني المطلب، فخصهم أبو طالب في لحمته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. وبعد الهجرتين للحبشة بسنتين، وقد هاجر الصحابة للحبشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الحبشة كانت بلاد توحيد وإسلام. وين أخواننا أبناء أثيوبيا؟ هل كانت الحبشة وقتها ديار إيمان وتوحيد؟ كانت ديارا على عقيدة الأرثوذكسية النصرانية، لكن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. قبل أن يسلم أصحمة النجاشي هاجروا الهجرتين بأمره. لما؟ خروج من مكة، وتسوى مكة قلوبهم، لكن أمر الهجرة فيه تطويع الأمر لله ولو كان على ما تستهيه النفوس، ومغادرة الإنسان وطنه شاق، وأي شاق على نفوس الناس، جعله الله قسيما لقتل أنفسهم. فتقرؤون في قوله جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الديار هي الهجرة. هم أبو بكر رضي الله عنه بالهجرة، لأن النبي أمر بها إخوانه وأصحابه المستضعفين، فلما هم بذلك ظن به النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه قال: تمهل يا أبا بكر، فلعلنا أن نؤمر بالهجرة سويا. ويا لها والله من رتبة، وحققها ربي لهما في أعظم سفرة في الدنيا. هذه أعظم سفرة في الدنيا، مهاجر نبينا وأبي بكر من أين إلى أين؟ من مكة إلى بيت المقدس إلى المدينة. إذن كل الدعوة قامت على توحيد الله جل وعلا، كل ذلك عند هذه المسألة. أي مسألة؟ أي مسألة يرعاكم الله؟ مسألة إفراد الله بالعبادة وحده، ونبذ وترك والكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولهذا قام دين الله على الولاء والبراء. ولهذا لما ذكر الناظم شروط لا إله إلا الله قال: وزيد ثامنها الكفران بما سوى الرحمن قد عبدا. نعم، الموضع الأول واضح يا شباب؟ واضح يا طلاب العلم؟ واضح يا علماء المستقبل؟ ودكم تكونوا علماء في المستقبل إن شاء الله. الله ينفع بكم، الله ينفع بكم يا أخواني، ينفع بعلماء المسلمين وطلاب العلم منهم، الله ينفع بهم ويجعلهم دعاة إلى دين الله حقا. لا تخذلهم حب الدنيا والمناصب والوظائف والأموال ومدحة الناس والخوف من مذمتهم ومسبتهم وانتقادهم. هذا الموضع الأول، تجودوا به. والموضع الثاني، نعم، هذا الموضع الثاني افهمه جيدا أيضا أيها المسلم، وأنت بالخصوص يا طالب العلم. قريش والمشركون متى شمروا للنبي عن العداوة؟ لما أن علموا أن قول لا إله إلا الله وحده لا يكفيهم حتى يسبوا هذه المعبودات من دون الله. ما ثبتها؟ ألا يشرك بها مع الله، هذا السب، هذا هو حقيقة السب عندهم. ولهذا لما جاء وفد نجران وكانوا 74 ساداتهم 3، الحارث والعاقب وعبد المسيح، فناقشوا نبينا صلى الله عليه وسلم وناظروه، قالوا: يا رسول الله، أنت سببت عيسى، سببت المسيح ابن مريم، بماذا سبه؟ بأن أنكر أن يكون لله ابنا، وأبى عليه الصلاة والسلام أن يعبد من دون الله، لا هو ولا أمه، عدوا هذا مسبة. مثلهم يعني سيم سيم مشركي العرب. لما جاءهم بالتوحيد استحسنوه، لكن لما كان في التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة وبالجن والملائكة أن تعبد من دون الله، لم يرضوا بذلك ولم يقتنعوا بهذا، نبذوه العداوة وشمروا عن ساعد المعاندة والمكابرة. يقول أخونا: ذكرت إساف ونائلة، من إساف ونائلة ذولا؟ مرت عليكم يا أخواني؟ إساف ونائلة، قرأتم لامية أبي طالب؟ فيها ذكر إساف ونائلة. من هم إساف ونائلة؟ تفضل هناك. أيوة طيب وأين صار الحجران؟ أحسنت، هذا الذي أريده. كان على الصفا إساف صنم، وعلى المروة إساف آخر نائلة، فابتدعوا بدعة لا يسعى بين الصفا والمروة إلا من عظم إسافا ونائلة في دين قريش. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر، ما هو من شعائر المشركين، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا غضاضة لا حرج، لا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه وجد أهل المدينة في أنفسهم شيء، لأن مشرك المدينة قبل مجيء النبي إليهم وإيمانهم به كانوا يهلون للحج من أين؟ من منات، وأين منات؟ في وادي قديد، أفيح أودي التهامة، وكانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لوجود هذين الصنمين اللذين أزلهما رسول الله وكسرهما. متى؟ لما دخل مكة عام الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة فاتحا، أزال الأصنام حول البيت وعددها 360 صنما. فقال جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شمروا له العداوة لما أبى أن يقول لا إله إلا الله وفي ضمنها الكفر بكل ما يعبد من دون الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أين؟ من الظلمات إلى النور. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إيمان بالله إلا بكفر بكل ما عبد من دونه، أيا كان المعبود، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليا وصالحا من الأولياء والصالحين، حجرا شمسا قمرا جنا إنسا قبرا ضريحا عتبة مقاما، لا يتأتى توحيدك الله إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله، وكفرها جحودها أن تكون معبودة، هي مخلوقات مثلك أو أردى منك، إلا في حق الرسل والملائكة فهم أعلى منك، ولا يرضى هؤلاء الرسل والملائكة ولا المؤمنون الصالحون الصادقون أن يشرك بهم مع الله، سيتبرؤون متى؟ ممن عبدهم يوم القيامة. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، نزه الله عن ذلك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا تتبع كل أمة يوم القيامة ما كانت تعبد، من كان يعبد الحجر والشجر ويعبد عيسى وأمه وعزيرا ويعبد الملائكة ويعبد الجن والشمس والشجر يتبعونهم إلى أن تلقيهم يلقون في النار، فيبقى في العرصات من؟ هذه الأمة مع بقايا من أهل الكتاب وفيهم منافقوها ينتظرون ربهم يأتي إليهم، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. والحديث هذا في الصحيحين بطوله عن حديث من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، لأنه أتاهم بصورة بهيئة غير التي آمنوا بها وعرفوها من أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. كما في الدنيا يأتي الدجال يقول أنا ربكم، هل يرضى المؤمن بأنه ربهم؟ ما يرضون، لأنه أعور والله ليس بأعور، لأنه دميم قبيح والله جميل كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. الدجال مخلوق والله غير مخلوق، الدجال مولود من أبوين والله أحد صمد لم يلد ولم يولد، الدجال خبيث والله جل وعلا سبوح قدوس. الدجال يرى في الدنيا والله لن يرى في الدنيا، لا لخفائه سبحانه، بل لعجز الخلق أن يطيقوا أن ينظروا إليه. الدجال يقتل، يقتله عيسى، وربي حي لا يموت. فتقول يقول المؤمنون أنت لست ربنا، فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه فيخر له المؤمنون سجدا. هل في الآخرة تكليف سجود؟ لا، لكن لما عبدوه وسجدوا له وركعوا له وأرغموا أنوفهم وجباههم له عبودية في الدنيا، لما رأوا ربهم الذي لم يروه في الدنيا سجدوا له. فيذهب المنافق يريد أن يسجد فيعجز، يبقى ظهره كالخشبة، كصياصي البقر، كقرونها، إذا هم سجودا ارتد على عقبه. وفي هذا تقرؤون قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، عيونهم طائرة، ترهقهم ذلة. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فكانوا لا يسجدون إلا رياء وسمعة، لا عبودية وإيمانا وتوحيدا. إذن هذا الموضع مهم، أنه لا إيمان إلا بمنابذة الشرك وأهله. وحفظتم وقرأتم ما قرره الشيخ من أن الإسلام ما هو؟ الاستسلام لمن؟ لله بإيش؟ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة ممن؟ من الشرك وأهله. فلا إيمان إلا بالخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وخذوا هذه الفائدة رخيصة الأثمان يا طلاب العلم: كل آيات العقيدة وآيات التوحيد في القرآن جاءت بهذين الأصلين، لا إله إلا الله بهذين الركنين، لا إيمان إلا بنبذ الشرك والكفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا توحيد الله، هذا قول إلا الله، واجتنبوا الطاغوت، هذا لا إله إلا. وإبراهيم جعلها كلمة باقية في من؟ في عقبه، لعلهم يرجعون إليها فيأوبون ويتوبون من تقصيرهم وإخلالهم وشركهم بها. وهذا الأمر لم يقبل به المشركون، أن تسب آلهتهم وأن تنابذ بالعداوة، لأن معناها سبهم وسب آبائهم وأسلافهم، واستغربوا ذلك وأنكروه غاية الإنكار والاستغراب. ففي آية صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ألم يقول للرسول لما عجزوا عنه: يا محمد، نتفق حنا وياك على حل وسط؟ هذا أسلوب المجاملة والمزايدة على الدين وعلى العقيدة الذي لا يقبله الموحد. نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، حتى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى نتفق على أمر لا نتعادى ونتبغض عليه. أنزل الله سورة من قرأها في ليلة قبل أن ينام دخل الجنة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر العقيدة والتوحيد والإيمان لا يقبل المجاملة ولا المزايدة ولا المكاثرة والمناقصة. وفي آخر الزمان سيضعف هذا الأمر، أمر التوحيد، ويوهن في النفوس، حتى يقع فيه الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سهل وهان وقل أمر توحيده ودينه حتى عند أدنى مزايدة وأدنى امتحان وأدنى مجاملة باع دينه لينال عرض يسير من الدنيا، ويخسر عندئذ الدنيا والآخرة. نعم. نعم، الرسول هل صرح عليه الصلاة والسلام بمسبة عيسى، بمسبة عزير؟ هل سب الملائكة؟ هل سب الصالحين والأولياء؟ هل سب اللات والعزى؟ قال إنها ما تنفع، قال إنها لا تعبد، فعدوا هذا القول أنها لا تنفع ولا تعبد ولا يجوز أن تقصد، عدوا ذلك مسبة، عدوها مسبة، وعندئذ قام التوحيد والدين على نبذ ما يعبد من دون الله وتركه، ولو سماه أهله مسبة ونقصا. من أولى الناس بعيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أولى الناس بإبراهيم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا من ادعى أنه ينتسب إلى إبراهيم وإسماعيل وعيسى وعزيرا وغيرهم. فلهذا قامت دعوته صلى الله عليه وسلم، بل قام دين الإسلام ودين الأنبياء على عداوة الشرك وأهله. وبهذا تفهمون القاعدة التي قام عليها الدين، قاعدة الولاء والبراء. الولاء لمن والبراء عمن؟ الولاء لمن والبراء ممن؟ الولاء لله عبودية وإيمانا وتوحيدا، والولاء للمؤمنين وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم لما وحدوا الله، والبراء والتبري ممن؟ من الشرك أيا كان الشرك، ومن المشركين، لأنه لا يجتمع دين إلا بهذا الولاء والبراء. وآيات الولاء والبراء كثيرة، إبراهيم تبرأ ممن؟ من أبيه ومما يعبد من دون الله، ورأى منكم ومما تعبدون من دون الله، وفي آخر المجادلة لا تجد قوما نفى الإيمان بالكلية، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة هي محبة، محبة القلب، المحبة الصدرية الخفية، يوادون من حاد الله ورسوله. أعظم محادة الله ورسوله هي بالتوحيد والعبودية، ولو كان هؤلاء المحادون أقرب قريب من الآباء والأجداد والأزواج والأولاد والعشيرة والأقارب. وهذا فيصل لا تقبل فيه المزايدة ولا المجاملة في أمر توحيد الله. نعم. يقول إذا فهمت هذا الموضع الثاني فهما حسنا جيدا، إذن لا بد من فهمه، ثم بعد الفهم أن يكون الفهم فهما على حق حسن جيد، ويتفاوت فيه الفاهمون، فمنهم من يفهم أصله وفرعه، ومنهم من يفهم فرعه دون أصله، ومنهم من يفهم أصله ولا يطبقه على فروعه التي تماثله. لا بد أن يكون فهمك لهذا الموضع فهما جيدا حسنا، وهو أنهم نابذوا النبي العداوة لما تبرأ من معبوداتهم، فعدوه منافرة ومعاداة لآبائهم وأسلافهم صلى الله عليه وسلم. هذا مهم أن تفهمه أيها المؤمن. إن منكم من كان آباؤه على الشرك والوثنية، كان أبوه وأمه نصرانيان نصرانيين، كان على المجوسية، على البوذية، على الوثنية، دين الله عز وجل لا يقبل المزايدة والمجاملة. تكرم والديك، تحسن إليهما، إلا في دين الله، إلا في التوحيد. وعرفت أن الكثير ممن يدعون الدين يدعي أنه مسلم، ابن مسلم، أنه مصلي، متصدق، يفعل الخير، لكنه لا يعرف هذا الأصل. هذا حق ولا مو بحق يا أخواني؟ أجل عينك وطرفك، أجل عينك وطرفك وفهمك في العالم، تجد أن كثيرا يدعي الدين ويصلي ويقرأ القرآن ربما بالقراءة كلها ويقوم الليل، لكن ما عرف هذا الأصل العظيم، أنهم إنما نابذوا رسول الله ونابذوا المؤمنين، وتحمل المؤمنون ما تحملوا من أصناف الأذى وضروب الضرب والقتل والمهاجرة والمقاطعة، حتى اضطروهم إلى الهجرة عن بلدانهم والانتقال عنها إلى بلاد بعيدة. هو هذا الأصل في منابذة الشرك وأهله، وأن لا يجامل على توحيد ربه وإفراده بالعبودية الذي لا يتأتى إلا بمسبة الشرك ونقضه والتحذير منه والنذارة منه أعظم نذارة. يقول الشيخ: ولهذا لم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة أن يجاملوا أي قومه الذين آمنوا ولم يهاجروا لأرخص لهم في ترك مسبة آلهة المشركين، كيف وقد أنزل الله عليه قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يدعي ذلك. فإذا أوذي في الله، كيف إذا كان الأذى على توحيد الله ومسبة المعبودات من دون الله وأنها لا تنفع، جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل أذى الناس بالتهويل والترهيب والزجر والتهديد والسجن والقتل كعذاب الله يوم القيامة، وهذا بالله في الدنيا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال وما هو عنا ببعيد يا أخواني؟ أمرنا ألا نلقاه، أن نهرب منه، فإذا اضطررت ولقيته فأتي ناره ولا تأتي جنته، فإن جنته نار تلظى، فأتي ناره وغمض عينيك وطأطئ رأسك فإنه ماء بارد. لا تجعل فتنته بالتهويلات بأنواعها وما الوسائل المختلفة، وسائل الإعلام والتواصل وغيرها، إلا تهول من الباطل والشر وتجعله في أعين أهله عظيما وهو لا شيء، هباء منثور. إذا كان على حساب توحيدك ودينك وإيمانك بربك، فأتي ناره واغمض عينيك وطأطئ رأسك فإنه ماء بارد. لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله فتقع في الشرك. نعم. أنهم صافوه عليه الصلاة، خلاص تصافوا، لكم دينكم الذي ما سب الآلهة، ما قال اكفروا بها، فظنوا أنهم حق حققوا وحصلوا من النبي ما يريدون فيه بأسلوب الترهيب والترغيب. نعم. هذا الموضع الثالث موضع جاءت فيه السنة وجاءت فيه السيرة في نزول قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه السورة نزلت في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لما قرأ سورة النجم بلغ قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على قلبه كلاما إما أنه نطق به أو أن الشيطان هوله وبهرجه حتى هيأ له مسامع المشركين. قال: تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. وهم عرب يعرفون الكلام، لم يدرسوا في معهد تعليم اللغة لغير الناطقين بها ولا في كلية اللغة، عرب بالسليقة والفطرة. قالوا: ها وافقنا محمد، جاء بما يوافقنا أن شفاعة الغرانيق الأولى الملائكة وتبعهم الصالحون شفاعتهن ترتجى، إذا رجع إلى ما نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ولم يفطن له، تسامع الناس وتحدثوا حتى بلغ الخبر إلى المسلمين. أين؟ ها؟ في أديس. أديس من؟ ها؟ الحبشة. بلغهم الأمر، والحبشة اسم لتلك البلدان وجيبوتي وإريتريا وما حولها قبل التقسيمات الحديثة. ظنوا أنهم أن الأمر انتهى، رجعوا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخاف من الله خوفا عظيما أن يكون حرف في دينه أو أنه قصر في إبلاغ وأداء ما بعثه الله به. فهذا الخوف من الله ما هو بالخوف من الأصنام ولا من الصالحين ولا من الأموات. أنزل الله على رسوله الآية من أول سورة الحج: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما يلقي الشيطان؟ الشيطان يريد أن يكون الناس معه وين؟ في جهنم، لأنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: رب فأنظرني إلى أين؟ إلى يوم يبعثون، لتكون هذه الملحمة العظيمة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشنآن. قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ولهذا نسخ الله هذا القول وأثبت دينه وأنكر عليه الصلاة والسلام أن الغرانيق الأولى شفاعتهن ترتجى وأبطلها، فرجعوا إلى عداوتهم، أعني أهل مكة ومشرك العرب، وبالغوا وزادوا في العداوة ليتم الله الأمر، فإن شدة العداوة جاء بعدها الفرج قريبا. وهكذا المحن والإحن كلما اشتدت فإن الفرج بعدها قريب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتأملوا في المحن بأنواعها، ما تزداد المحنة وتشتد إلا وفرجها قرب. يعرف ذلك العقلاء والعلماء باشتداد الأزمات أن الفرج قريب. ولهذا قالوا كم في المحن من أين؟ من منن. كم في الفتن والمحن من عطايا ومنن لمن كان وجهه لله جل وعلا. يقول الشيخ: فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي، ما دينه؟ التوحيد الذي لا يتأتى إلا بالبراءة والخلوص من الشرك والكفر وأهلهما، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، بين التوحيد دين النبي وبين دين المشركين، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الأولى المقصود بها الملائكة، لأنه إذا صح وسوغ أن الغرانيق الملائكة شفاعتهن ترتجى عند الله بأن تطلب منهم الشفاعة مباشرة، إذا من دونهم من الأنبياء من باب أولى، والصالحين كذلك، ولن يشفع شافع من ملك ولا إنس ولا نبي عند الله إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله للشافع بالشفاعة ويرضى عن الشافع والمشفوع له بهذين الشرطين، وإلا فطلب الشفاعة ممن طلبها من الأموات شرك مع الله عز وجل. نعم آمنا أن النافع الضار هو الله، لكن لما طلبتها من ميت أو من غائب دعوته، أين الشرك؟ بصرف الدعوة لمن؟ لغير الله. هذا شرك الدعوة، أحد أصول الشرك الأربعة. أصول الشرك أربعة والأربعين، أو 400 يا أخواني، أظنه بدأ التعب والسآمة، ولهذا جاء شريف بماذا؟ بالورقة. ترى ورقة ما هي بشيك، لا تسيء الظن بشريف، ترى خلصناك منهم ولا تساني نحطون عليك عقب الدرس. أصول الشرك أربعة: شرك الدعوة، وهو أعظم وأكثر أنواع الشرك ذيوعا وانتشارا، دعاء غير الله، وشرك الطاعة، طاعة العلماء والأمراء والكبراء في تحليل ماذا؟ ما حرمه الله، أو تحريم ما أباحه الله وأحله، وشرك الإرادة والمقصد والنية، شرك الإرادة. فانتبه، فلان يقصد كذا، وش دراك عن مقصده؟ تعلم المقاصد؟ إذا نزعت الله في خصائص الربوية، والله فلان يقصد كذا، هذا شرك الإرادة، شرك النية، شرك المقصد. والرابع شرك النذر والذبح، هذه أصول الشرك، يتفرع عنها أنواع الشرك الأخرى. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.